بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وصلنا لحديث آخر وهو الحديث 35، يعني اقتربنا على نهاية الكتاب قريبا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه نوع من الطول إعطاء حقه في الشرح والانتفاع بهذا الحديث الشريف. الأفضل أنه لا نأخذه يعني كاملا في هذا المجلس، يعني في مجلس واحد. السبب أنه الناس يعني لا تحتمل طول المجالس، وهذا لم نكن عليه مع شيوخنا، بل كنا يعني وطلاب العلم جميعا لدينا رغبة في طول المجالس، خصوصا مجالس العلم التي تكون بطعم الوعظ، يعني خلط من العلوم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم، أي الإمام مسلم في صحيحه. إذن مثل ما سمعنا الآن، الحديث فيه طول، فيه إيش؟ عدة كلمات، وكل كلمة تحتاج إلى تفصيل كثير وتفصيل طويل. فيفضل هو أصل، يعني هذا الحديث فيه كثير من الحقوق للمسلم والمسلمة على المسلم الآخر، والتمعن بهذا الحديث نتيجته أن يكون لنا مجتمع صالح محب، يحب المسلم أخاه المسلم، فتكون هذه البيئة بيئة صالحة، بيئة فيها محبة، فيها أخوة، فيها الدفاع عن حقوق الآخرين. بخلافه لا، تكثر الخلافات، تكثر النزاعات، يكثر التفرق، التشتت، التقاطع، كل هذا يحدث بخلاف هذا الحديث. فهذا الحديث مهم جدا لإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، ليس إصلاح الفرد فقط، إصلاح المجتمع، خصوصا بوجود برامج التواصل. هذا أدى إلى إيش؟ أنه الأذى أو التآخي والمحبة انتشر واسعا، يعني الذي يؤذي أصبح لديه إمكانية بنشر الأذى إلى مدى بعيد، خارج عن المنطقة، خارج عن البيت والدار. والعكس بالعكس، والذي يريد أن ينشر الخير والمحبة يفعل ذلك عن طريق هذه البرامج. طيب، إذن هذا الحديث له أهمية في إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع، في إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع. الحديث مثل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، طبعا الإمام مسلم جاء بروايات أخرى منها يعني في نفس الباب، قالوا أما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. ومن يعني يوجد كلام في هذا السند، لكن لا يعني لا ضرر في ذلك، لأنه أجمع العلماء إذا وجد حديث فيه نوع من الضعف لا يصل إلى درجة الموضوع فلا يضر أنه يروى في مجالس الوعظ التي ليس فيها أحكام شرعية ولا أحكام في العقائد، وتفصل الأمر يعني خارج المجلس هذا. المهم يوجد من أخطأ من المعاصرين، قال الإمام البخاري حكم على هذا الحديث إيش بأنه لا يصح، قال لا يصح، وحدد أنه قال الإمام البخاري ذلك في الكتاب التاريخ الكبير، لكن هذا الكلام غير صحيح وغير صائب. وتعقب ذلك الحافظ من حفاظ عصرنا وزماننا، هو أحمد بن صديق الغماري المغربي رحمه الله تعالى، ونبه على ذلك، قال لم يقصد يعني أنه الإمام البخاري الحديث لا يصح، فقال قلت هذا تحريف، لم يقل البخاري ذلك في الحديث، وإنما قال في ضبط اسم الرجل ولفظه. فنبه أنه الإمام البخاري لم يعطي حكما على الحديث، بل أراد أن يصحح في تلفظ اسم الراوي، فيرجى التنبه على هذه النقطة رحمكم الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام، ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة. يعني من الآفات في عصرنا أنه من المسلمين يكثر كلمة أخي وأختي، وهي أصبحت كلمة دارجة على اللسان، يكثر من استعمالها لكن يعمل على خلافها. الذي يقول أخي وهو طبعا لا يحتاج إلى هذه الكلمة، لأن المسلم أخو المسلم، يعني لا تحتاج أن تقول لأخيك المسلم أخي، لأن قد يشعر عند المقابل أن في هذا الكلام تكلف، يعني نوع من أجعل حدود والتكلف في الخطاب. المهم فكلمة أخي تكثر من تردادها ولا تعمل بوفاقها وبها وبإحسانها، بل تعمل على خلافها، وتستعمل هذه الكلمة كلمة أخي للتهجم على الغير، هذا غير صحيح. أنت تعمل خلاف الحديث، تعمل خلاف الحديث. أخوة المسلم تحتاج إلى عمل لا تحتاج إلى كلام. الذي يثبت هذه الأخوة صفاء الصدور والعمل، صفاء القلوب والعمل. العمل هو الذي يعكس ما في قلبك، أما كثر كلمة أخي وتعمل على خلاف ذلك فهذا لا يصلح مع هذه الكلمة، لأن فيها حقوق في الشريعة الإسلامية. قال الإمام النووي إذن الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام. أول كلمة هو نهي في هذا الحديث لا تحاسدوا، وقال الإمام النووي الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام، يعني حكمه حرام في الشريعة، حكمه حرام في الشريعة لا يجوز. ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة، ومعاشرة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة، أن تكون لطيف مع أخيك، لا تكون أنه شديدا بالعبارة ومتكلف بالعبارة حتى تظهر أنك من أصحاب الدين وأصحاب تطبيق الشريعة. لا، إذا أردت أن تطبق الشريعة كما قال الإمام النووي، تعاملوا معاملة أفعال وتعاشروا معاملة الأخوة. هذه حقيقة الحديث، أنك تعامل أخاك بمعاملة إيش؟ الإسلام، ومعاشرتهم في المودة، معاشرتهم، تعاشر إيش؟ أن تعاشر أخاك، أن تعاشر أختك إيش؟ في المودة، تكون ودود، ودود، لنتعلم اسم إيش؟ الودود، المحب، والرفق، أن تكون رفيق بهم، لا تكون شديدا، والشفقة، أن تشفق عليهم، ترجو لهم الخير. هذا مريض، هذا في حاجة، هذا يرجو الدعاء تدعو له، هذا يرجو له السعي تسعى له بالخير، لا تنتظر أن يطلب منك. والملاطفة، قال الإمام النووي، والملاطفة تكون لطيف العبارة، لطيف الوجه، لطيف الخلق، والتعاون في الخير، أن تعينه سواء طلب منك أو تعين الأفضل قبل أن يطلب منك. وكان هذا دأب الصالحين، كان يحزن من الصالحين، كان يحزن أنه لم يعين أخاه ولم يتنبه إلى ذلك، لأنه تنبه إلى ذلك بعد أن طلب منه. هذه حقيقة الإسلام، ليست شعارات وتكلف وتشدد، لا. قال الإمام النووي: ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة. كلام 100%، يعني قولك لا يخالف ما في قلبك. ممكن تكون لطيف أنت وعبارتك لطيفة وودودة، لكن ما في قلبك يخالف ذلك، أنت تتصنع، أنت تتصنع، في قلبك البغضاء، ربما كان ذلك مكرا وحقدا، لكن تظهر اللطافة مع أخيك. هل عمل بهذا الحديث؟ لا، لم يعمل. قال: أنا تكلمت بكل لطافة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. يقول: تكلمت بكل لطافة وبكل مودة وبكل رفق، لكن كان قلبه يخالف ذلك. فعليك عندما تصلح وتعمل بهذا الحديث أن تصلح القلب والقالب، القلب والجوارح. من المسائل اللطيفة التي نربطها في عصرنا، حتى لا نكون يعني نعيش في زمن ليس في زماننا، برامج التواصل. وما أدراك ما برامج التواصل؟ برامج التواصل فيها من الخير الكثير، وفيه من الآفات والشر الكثير. من ذلك ما نربطه مع صفاء القلوب، وأن يكون تكون الأفعال مطابقة لما في القلوب، يعني لدي قلب صافي ومحب ولطيف مع أخواني وأخوتي، مع أنه توافق العبارة قولا أو كتابة، لأن الكتابة هو علم الإملاء من علوم العربية، هو رسم لتلفظ الصوت، وهذا يحتاجه كثير من طلاب العلم. ولكن وجد في عصرنا نوع من أنواع الإملاء الجديد، وهو الرسوم التي تدل على العبارات، يعني يرسل رسما صورة. حقيقة يعني أنا بعيد عن ذلك، لكني أنظر إلى من حولي على نطاق ضيق، يعني ليس لدي توسع كثير في برامج التواصل. المهم، فتوجد أنه يستعملون رسوم وأشكال يرسلها للآخر، مثلا قال كلمة طريفة يرسل له وجه ضاحك، أو قال مثلا شيئا فيرسل له وجه غضبان أو حزين أو فهذا نوع من الكتابة، لكنها كتابة تصويرية، فهي عبارات تدل على صاحبها وعلى حال صاحبها. الحقيقة هو لا يوجد، يعني يستعمله الكثير ربما لا يكون حقيقة حالهم. يضحك هو ليس، لا يضحك أصلا، ربما كان منزعجا من كلامه أو كان غير راغبا أو لم يكن سعيدا بهذا الكلام، لكن يرسل وجها ضاحكا أو يرسل وجها باكيا وهو لا يشعر بالحزن أبدا من هذه العبارة، ولكن يرسل وجها باكيا أو وجها حزينا. ربما وربما نعم، ربما لا وربما نعم. فهل هذا صحيح؟ لا طبعا، لأنك كأنما عندما ترسل هذا الوجه تقول له أنا شديد الحزن للمتلقي، وهو على غير ذلك، هو ليس بشديد الحزن. أو أنا سعيد جدا، لكن بدلا أن يكتب سعيد جدا، وأكثر الذين يكتبون في برامج التواصل ليست لهم صلة باللغة العربية، وهذا شيء مؤسف جدا، شيء مؤسف جدا، يستعملون اللهجة العامية. وأتكلم بالخصوص مع طلاب العلم والذين دخلوا في فرض الكفاية، هذا مؤسف جدا. هو طالب في فرض الكفاية وربما ارتقى وارتفع، لكنه عندما يكتب في برامج التواصل يكتب باللهجة العامية البحتة، هذا يعني لا يليق، لا يليق بطلاب العلم. المهم، فطالب العلم عليه إن دخل في فرض الكفاية، طبعا طلاب فرض الكفاية في مدرسة بستان الصالحين الذين يدخلون في طلب يعني فرض الكفاية، وبعد أن يكمل شيئا من دروس علم النحو واللغة أطلب منهم أن يتوقفوا عن استعمال اللهجة العامية، ليس يعني معي بل بينهم مع الناس. إذن لابد أن تكون صادقا في لسانك في قلمك حتى في هذه الرسوم، يعني التي تدل على مشاعرك وقلبك، يجب أن تكون صادقا بذلك قلبا وقالبا، لا ترسل شيئا خلاف ما أنت عليه. ولهذا قال والإمام النووي والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال، قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. التباغض هو نتيجة حاصلة وليس بفعل، النتيجة حاصلة وليس بفعل. قبل ما أنتقل للتباغض، الحسد فيه تفصيل كثير طبعا، ويحتاج إلى مجالس خاصة، يعني لا أقول مجلس، أقول مجالس. الحسد مرض، حقيقة هو مرض، وهو من في خلقة الإنسان. ماذا يعني ذلك؟ يعني الحسد ليس صفة، وهذا وجدت مفهوم غير صحيح عند البعض أنه الحسد موجود بين المسلمين، لا، الحسد موجود بين المسلمين وغير المسلمين، عند كل إنسان، في كل إنسان، ليس له علاقة بالإيمان والكفر. يعني ممكن تجده عند النصراني وعند اليهودي وعنده معروف عندهم في مجتمعاتهم. إذن الحسد مرض، وهي ميزة في خلقة الإنسان، تستطيع أن تنميها وتستطيع أن تحاربها وتمنعها، وهذا ما يسمى علم تزكية النفس، وهي كيف تربي النفس أن تخلص النفس من هذه إيش الأمراض، منها الحسد. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لأنه لدينا استثناء، الحسد كله حرام كما قال الإمام النووي كما قال العلماء، لكن استثنى من هذا الحسد لدينا إيش في اثنتين، وهذا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لدينا استثناء، فقال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: فليس إباحة للحسد فيهما، هذا يعني لا توجد إباحة في هذا الحسب في اثنتين، لا، لأن هذا ليس من الحسد المحرم أصلا، لأنه لا يباح بوجه من الوجوه. الحسد ليس فيه إباحة، لا توجد إباحة بوجه من الوجوه، وإنما المراد به الغبطة، أي ليس شيء من الدنيا حقيقا بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان. ما هي الخصلتان؟ العلم، طلب العلم، وإنفاق المال في سبيل الله تعالى. يعني رجل، امرأة، صار لديه شيء من العلم، فالآخر في بداية الطريق، في وسط الطريق، يرغب أن يكون مثل هذا الشخص، أن إيش يكون لديه علم مثل ما رزقه الله عز وجل هذا، أو إنفاق المال. هذا الشخص لديه إمكانية أن ينفق في سبيل الله عز وجل، فالآخر ضيق الحال يرغب بما حصل ذاك الآخر ليحصل على الأجر وليحصل على الثواب، يبني المساجد، يحسن إلى الفقراء، يعين المحتاج، فيه خير كثير. إذن غبطة في العلم وغبطة في إنفاق المال، لأن العلم ليس يعني أنه تملك العلم فقط، بل هو ينفق كما ينفق صاحب المال. ينفق على من؟ ينفق على المسلمين. ينفق بماذا؟ ينفق بالعلم والفهم. يعينهم على ماذا؟ يعينهم إلى أن يسلكوا الطريق إلى الله تعالى بالشكل الصحيح، يدخلهم ويعينهم في الدخول بمرضاة الله تعالى، ويسهل لهم الطريق إلى الجنة. فالمنفق بالعلم كالطبيب لديه صيدلية كبيرة، هذا يحتاج ما في رقة القلوب فيعطيه شيء دواء يعينه، وهذا آخر يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يصلح ما في عبادته، لديه خلل في العبادة فيعطيه الدواء الشافي لذلك من كتب الفقه. الآخر أصبح لديه إشكال في مسائل الإلحاد، فيعطيه علما من علم الكلام وعلم علماء التوحيد. الآخر أصابه شيء من كلام المتشددين والمجسمة، فيعطيه علاجا من علماء العقيدة. الآخر لديه مرض في الحسد، فيعطيه علما من علماء تزكية النفوس، أو أصابه مرض آخر غير الحسد، الكبر، عدم التواضع، يعطيه إيش علاجا من ذلك. فالمعلم هو كمن يملك صيدلية كبيرة فيها أدوية كثيرة ينشرها على المسلمين، كل واحد على حاجته. إذن غبطة لدينا في اثنين: العلم الذي ينفق العلم، وإنفاق المال في سبيل الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي: وفارقت الحسد بأن فيه مع تمني مثل مال الغير تمني زواله عنده. أما الحسد لا، الحسد لا يريد أن يتملك مثل الغير، بل يريد أن يزول ذلك من ملكه، ويفرح إذا أصابه أذى بماله، أصابه أذى في بدنه، يشعر أنه جاءه شيء ليروي غليله، وهذا داء كبير وداء عضال، نسأل الله السلامة والعافية. فالحسد صفة خلقية في كل إنسان، في المسلم وغير المسلم، في المؤمن والكافر، موجودة في هذا وموجودة في هذا. لكن المسلم يفرق عن الآخرين أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبههم على الحسد، أن هذا إيش حرام على المسلمين، حرام على المؤمنين، فلا ترفع من قيمة الحسد في قلبك، بل لا ادفعه عنه. من المؤمنين والمسلمين من ينكر أنه لا يعني أنه ليس لديهم حسد يعني ويتفاجأ أنه هو لا يملك صفة الحسد هو أبدا لا يحسد. ولهذا قلت أن موضوع الحسد يحتاج إلى مجالس. لا، هذه صفة في خلقة الإنسان، لكنك تتخلص من هذا الحسد بالعلم والعمل وعلم تزكية النفوس، تربية النفوس. لا يوجد إنسان ليس فيه خصلة الحسد. الفرق بين الصالح وغير الصالح هذا اشتغل على نفسه واشتغل على تربية النفس بما يوافق الشريعة، والآخر لا. طيب، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي: استشهد بقول أبي الطيب: وأظلم أهل الأرض من كان حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ومن الحكمة، يعني ينقل، ومن الحكمة أن الحسود لا يسود. للعلم هذه العبارة منتشرة عند أهل بغداد بين عامة الناس، وربما يتوقعونها أن عبارة جديدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول: ولقد أنشد: دع الحسود وما يلقاه من كمده، كفاك منه لهيب النار في كبده. يقول لا، يعني صحيح أنت تتأذى من الحسود، لكن هو هذا الحاسد هو في كمد، ويكفيه الحاسد أنه النار التي تشتعل في كبده. دع الحسود وما يلقاه من كمده، كفاك منه لهيب النار في كبده. إن لمت ذا حسد نفست كربته. إذا لمت الحاسد سوف تنفس كربة له، وإن سكت فقد عذبته بيده. إذا سكتت على الحاسد أنت عذبت بيده، لأنه يريد يتمنى أنه إيش يجد أثر ذلك الحسد فيك. طبعا إذا لمت ذلك الحاسد، وذلك حاسد سوف طبعا ينكر ويقول: أصلا ليست لدي صفة الحسد، ليست لدي صفة الحسد، وهذه إيش؟ هذه صفة خاصة بالأنبياء فقط، لأن الأنبياء نعتقد فيهم العصمة، العصمة، والحسد حرام، فالنبي معصوم، وغير الأنبياء ليس بمعصوم. غير الأنبياء، العصمة للأنبياء فقط، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي: ومما يوضح ظلمه أنه يلزمه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه. تريد أن تنقي وتؤكد أنه ما في قلبك لا يوجد من الحسد، طيب حب له أكثر كما تحب لنفسك، وسوف يتبين. يعني المقابل أنت الذي حسدته، أرجو الله له بالمزيد. هذا أسلوب من علاج الحسد. تريد أن تتنقى من هذا المرض الخبيث، اسأل الله له المزيد، أن يزيد له في ذلك، يزيد له في ماله، في ذريته، أن يبارك له في ذلك. البعض يقول يعني يذكر، يقول يعني صحيح ذكرت محاسن فلان وكذا، لكن قلت ما شاء الله. قلت إيش؟ ما شاء الله. طيب أنك قلت ما شاء الله لكن في قلبك الحسد الكبير، وما في قلبك يخالف ما في لسانك. أنت صحيح قلت ما شاء الله، لكن انظر إلى قلبك عندما قال ما شاء الله. طيب، فموضوع الحسد يحتاج إلى تفصيل أكثر، لا يكفي بهذا المجلس، لأن هذا الحسد هي كلمة في حديث طويل. يقول: فقد أسقط حق محسوده عليه، وأن في الحسد تعب النفس وحزنها. ثم قال شيخ الإسلام: وينقسم أهله إلى أقسام، فمنهم من يسعى بقوله وفعله، يسعى بالقول بالقول والفعل في نقل النعمة المحسود إلى نفسه أو في مطلق نقلها، وهو شرهما وأخبثهما، أنه يعني يريد مثل هذه النعمة أو تنتقل إليه تلك النعمة، أو أنه تغادر ذلك تلك النعم ذلك الرجل أو تلك المرأة. ومنهم من لم يعمل بمقتضى حسده ولم يسعى على المحسود بقول ولا فعل، لم يسعى بالمحسود بقول فعل، يعني أصابته حسرة في قلبه، وهذا الحديث في يدخل في علم تزكية النفس وتربيتها، أصابته إيش؟ حسرة في قلبه، لكن لم يتكلم بحرف ولم يخرج هذا بقول ولا بفعل. وكلمة شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي دقيقة، قال: ولم يسع على المحسود بقول ولا فعل، بقول ولا فعل، فأراد ربما يكون الفعل بالنظر كما أرادوا أن يحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وهذه كانت وسيلة من الوسائل الكفار، أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل حفظه من ذلك، لأن كان لديهم حساد متخصصين، والعياذ بالله إذا حسد شخصا يعني يقتل. قال: وعن الحسن أن هذا غير آثم، وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة، يعني لا تصح فيه في هذه المسألة أنه غير آثم، وظاهر أن محله إن عجز عن إزالته من نفسه وجاهدها في تركه ما استطاع، بخلاف من يحدث به نفسه اختيارا مع تمني زوال نعمة المحسود، فهذا لا شك في تأتيمه، بل تفسيقه، يعني بل إيش نريد أن نفسق هذا الرجل، أصبح فاسقا، والفاسق لا يأخذون بشهادته في المحاكم. وإن قال بعضهم: هذا شبيه بالعزم المصمم، وفي العقاب به خلاف بين العلماء، يقول شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي: ومنهم من إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، يريد نعمة مثل ذاك، فإن كانت دنيوية فلا خير فيه، يقول: أنت ركزت على نعمة عند ذاك وأصبح لك شره، يقول: هذا لا خير فيه. أو دينية فهو حسن، إذا كان هذا رغبتك الشديدة توجهت على أمر دين من مسائل الدنيا، هذا لا خير في ذلك، لكن هذه الرغبة إذا حولتها إلى في مسائل إيش دينية كالعلم أو الإنفاق في سبيل الله فهو حسن. إذن المسلم كتربية للنفس في علم التزكية يحتاج أن يغير بوصلة القلب، يشغلها بالخير عن الشر. إذا شغل المسلم قلبه بالخير منع عنه الشر. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. إيش؟ ولا تناجشوا. قال الإمام النووي: أما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، شين معجمة يعني فيها النقاط، فيها النقاط حتى يميزونها عن السين، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لرغبة فيها، بل لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح. يعني شخص يبيع حاجة، طبعا هذه سمعتها يعني من قبل سنين، يقال إنها عند أماكن تباع فيه السيارات وكذا، شخص يريد بي حاجة، أي حاجة، شيء، سيارة في مكان بيع سيارات أو يعني تجتمع فيه الناس، فيأتي يسأل على هذه السلعة، على هذه الحاجة من المشتري، فالمشتري يقول يعني أريده بالسعر كذا، فالبائع يقول لا، يعطيه سعر أقل، وهذا يعني شيء معروف ولا لا حرج فيه. فيأتي شخص ثالث يزيد على سعر البائع، يزيد على سعر، يعني البائع قال مثلا، المشتري قال أريد هذه الحاجة ب100,000، البائع قال 50 مثلا، أريدها ب50,000 مثلا. يأتي شخص ثالث يقول أنا أدفع إيش؟ أدفع 70. هذا الثالث هو في الواقع لا يريد الشراء، مجرد أراد أن يرفع السعر. هذا النجش. قال الإمام النووي لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره. من هو غيره؟ هو الذي يساوم يريد أن يشتري الحاجة، هذا النجش، ليزيد ويشتريه، وهذا حرام، وهذا حرام، أي حكمه حرام. قال وهذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح، يعني كعقد معاملة صحيح، لكن كإثم لا، ذاك أدرك الإثم الذي جاء ليرفع السعر فقط، والإثم مختص بالناجش الذي جاء ليرفع السعر وليس له رغبة في الشراء. لم يعلم به البائع، إذا كان البائع لا يعلم، يعني البائع ليس له أي صلة ولم يطلب منه ذلك، فنوطأه على ذلك، وطأه على ذلك أثما جميعا. إذا كان اتفاق بين البائع وهذا جاء، هذا الرجل الذي جاء ليرفع السعر، نوع من الخداع، حتى الذي يرغب في الشراء يرفع في السعر، قال فإن واطاه على ذلك أثما جميعا، فهو آثم، البائع والناجش الذي جاء يرفع السعر لا ليس له رغبة في الشراء. وكذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي نقل شبيها بهذا الكلام، قال أي لا ينجش بعضكم على بعض بل يزيد في المبيع لا لرغبة فيه بل ليخدع غيره. وطبعا ذكروا كلام أهل اللغة، لأن فيه غش وخداع وهما محرمان. قال لأن النجش إيش هو؟ لأن النجش لغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، فمعنى إذن لا تناجشوا، ما معنى في الحديث لا تخادعوا، لأن هنا أنت خادعت الذي يرغب في شراء هذه الحاجة، هذه السلعة، خادعت ليرفع السعر وأنت لا تريد أن تشتريها. واستشهد شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي بقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن هذا نوع من المخادعة ومن المكر. قال وفي التناجش المنهي عنه هنا جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه، كتدليس العيوب. تدليس العيوب أي لا يجعل العيب ظاهر تماما وكتمها، وهذا إذا يوجد عيب في السلعة لكن ربما لا ينتبه إليه المشتري، فهذا لا يجوز كذلك، حرام. وخلط الجيد بالرديء، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، وخلط الجيد بالرديء، لديه بضاعة مضروبة لنقول تمر، ولديه تمر جديد، طبعا هو لا يريد أن يخسر، فيخلط هذا التمر الجيد بالتمر الرديء، هذا النوع من الغش ومن المخادعة. قال شيخ الإسلام بن حجر التيمي: وما أحسن قول أبي العتاهية: ليس الدنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. نعم، يجوز المكر بمن يحل أذاه وهو الحربي. هنا استثنى شيخ الإسلام مسألة المكر، مكر قال ممكن جائز، وذلك في مسائل الحرب والقتال، هنا مسألة تختلف، لكن بين المسلمين لا، هذا لا يجوز. هذا أخوك وهذه أختك، يعني أنت لا تحب ذلك إلى نفسك، كيف تحبه لغيرك؟ تخدعه في البيع، تخدعه في الشراء، تحسده في ذلك، كيف يكون المجتمع؟ سيكون مجتمع سيء، لا توجد ثقة. أنزل إلى الأسواق لا أثق بالإيش بالمشتري إذا انتشر ذلك، لكن عندما تنزل إلى الأسواق وأنت قلبك سليم وتعرف المشتري صادق فيما يبيع، تشتري وتدفع المال على طيب نفس، وتحصل البركة للبائع عندما إيش؟ عندما يأخذ هذا المال يحصل على البركة وليس على المال فقط. لماذا؟ لأنه المشتري قد دفع الثمن وهو راض غير مخدوع، سوف يبارك لك الله عز وجل. قال: ولا تباغضوا، قال ولا تباغضوا، طيب قال ولا تبغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تتعاطوا أسباب البغض، لأنه قهريك الحب لا قدر الإنسان على اكتسابه. البغض الكره، هذه الصفة في الإنسان، يحب ويبغض. ولا تبغضوا لا يعني أنك تنتزع صفة البغض من قلبك، هذا غير ممكن، هذه صفة في الإنسان، لكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمنع الأفعال والأعمال التي تؤدي إلى الكراهية والحقد والبغضاء، وإلا البغضاء هي صفة موجودة في الإنسان من صفات الإنسان، وهذا كذلك من علم تزكية النفوس وتربيتها، تزكي النفس. البغض هي صفة في خلقة الإنسان. لا تباغضوا أي ابعدوا الأسباب التي تثير البغضاء، وأسباب التباغض كثيرة، منها سببها يأتي من المقابل من قول أو فعل، ومنها بلا قول ولا فعل، يعني شخص بغض كره شخص آخر بسوء الظن أو حسدا، فنجد أنه ترابط الكلمات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاسد، التناجش، التباغض، ترابط بين، هذه ليست كلمات متفرقة، كلها مرتبطة في وعاء واحد وهو القلب. من أسباب التباغض سوء الظن، الحسد، هذا لا يوجد مقابل، يعني ليس بالضرورة يكون التباغض أنه بسبب قول فلان أو فعل فلان، لا، ربما بلا قول لا يسيء إليك لكنك كرهته، السبب في ذلك سوء الظن، السبب في ذلك الحسد. هل الحسد يقع في أمور الدنيا فقط؟ لا، يقع في أمور الدينية. طيب قلنا في الأمور الدينية مستحسنة، كما يعني وجد في الحديث الشريف أنها غبطة في العلم وفي المال، صحيح، لكن قد يخرج عن ذلك. عندما طالب علم يحسد طالب علم آخر أو شيخ آخر ويرجو له إيش؟ الشر، بسبب إيش؟ بسبب الحسد. هل ممكن ذلك؟ نعم ممكن، نعم، لأن خرج عن أنه يريد أن ينفق بالعلم كما رزقه الله عز وجل، لا، هو يريد أن يزيله حتى يرغب بإزالته عن الوجود، يصل فيه الحد من الحسد. موجود؟ نعم موجود، مرض هذا، مرض خبيث. من أسباب التباغض طبائع الإنسان، هذا الإنسان لديه طباع وهذا الإنسان لديه طباع، فبعض الأحيان لا يوجد تآلف وتوافق بين الروحين. مثل إيش؟ هذا الشخص يحب المزاح وهذا الشخص لا يحب المزاح مثلا، فهنا يجب الشخص أن يراعي المقابل، وهل لديه علاقة متينة أم لا، وهل هذا يتقبل المزاح أم لا. فإذا وجده أن لا يتقبل المزاح فعليه أن يترك المزاح مع هذا الشخص، لأنه يدفعه إلى التباغض. المزاح ليس فيه إشكال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وذكره من ذكر الإمام بخاري في الأدب المفرد كذا وكيف كان يمازح الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إشكال في طباع النفوس. ربما هذا الشخص يتقبل المزاح من هذا لكن لا يتقبل من غيره. ولهذا عرف عند العرب قال المزاح يورث الضغينة، وقد ذكرها الإمام الماوردي المتوفى 450 من الهجرة، وغيره من العلماء أنشد بذلك شعرا: إن المزاح بدءه حلاوة لكن ما آخره عداوة، يحتد منه الرجل الشريف ويشتري بسخفه السخيف. ممكن أنك تمازح لكن أن تمازح من يتقبل منك المزاح، فإن وجدت ذلك الشخص لا يتقبل منك المزاح فعليك أن تتوقف عن ذلك، لأنه سوف تخسر ذلك الشخص وأنت لا تريد أن تخسره. توجد خلاف بين الطباع، هذا طبع كذا هذا طبع كذا. كان لدي من الأخوة يعني يكون لطيفا بالكلام معي ونوع من المزاح، لكن مع غيري أنه كان يعني مثل ما يقال كلامه بجدية أكثر، حتى يظن فيه أنه لا يعرف المزاح له طعم. لكن بصلتي معه القريبة لا، كنت أعرف أنه يمازح ويعني لديه روح لطيفة جدا، لكن هذا الشخص لا يرغب أن يظهر ذلك إلا للخاصة الخاصة، هي طبائع وليست شرائع، هذه ليست شريعة، هذه طبائع إنسانية. فعليك أن تحافظ على طبائع أخوتك من حولك، وهذا إيش؟ من علم تزكية النفوس وتربيتها، وخصوصا الذي يشتغل في الدعوة والتعليم هذا باب عظيم عليه أن يعرفه ويتعلمه جيدا حتى يستطيع أن يخوض بين الناس، لأن الناس طبائع مختلفة. التباغض تفصيل فيه كثير، ومن أسباب التباغض إثارة الفتن في مسائل العقائد. مسائل العقائد المسلم يعني بشكل عام غير متخصص، يعني لا يتكلم معه بتفاصيل موسعة في الكتب الموسعة والمطولة في مسائل العقائد. لماذا؟ لأنه غير متخصص وسوف لن يفهم كثير من الكلام، ينتج عن ذلك تباغض في ذلك، وهذا ما ذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في شرحه على الحديث. فهذا يؤدي إلى التباغض. السبب في ذلك هو من نشر هذا الكلام، هو من ينشره بين عامة المسلمين، لا من لا من يدفع، لا من على من يرد. العجيب في الأمر أنه لدينا فئة في زماننا الآن نشرت فهم التكفير والتبديع للعامة وللخاصة، للعلماء وعامة المسلمين، لا يستثنون أحدا، هذا مبتدع هذا كافر، هذا مبتدع هذا كافر، بل ذهبوا إلى بعيد، خرجت منهم طائفة بدأوا يقتلون إيش بالرصاص، طبقون عمليا، يعني هؤلاء كانوا يتكلمون بالقول فقط كافر كافر مبتدع كافر، وهؤلاء لا نفذوا عمليا، لأن هذا جاهل قمة الجهل أخذ هذه الأقوال وظن أنه أصبح حاكما في أرض الله تعالى. هؤلاء الفئة نشروا بين إيش بين عامة المسلمين ليس لهم علم ولا تخصص في هذه المسائل الموسعة، فينشرون بينهم هذا الفكر كافر مبتدع كافر مبتدع. ماذا حدث للمجتمع؟ نشرت البغضاء. العلماء معروف عنهم لا يفصلون في ذلك في مجالس عامة ولا ينشر ذلك في مجالس عامة، لكن وقعوا إيش في موقف، هل يتركون هؤلاء ليفسدوا الناس عامة الناس دينهم وتنشر البغضاء، أم يردون عليهم ويظهرون الحقائق؟ هو العلماء يفضلون عدم التكلم، يعني إذا جاء مثل هذا الشخص الذي يتكلم بالكفر والبدعة ولا يعني ولا يخلو لسانه من هذه الكلمات، فيردون عليه بالشكل العلمي على شكل خاص. لكن هؤلاء خالفوا منهج العلماء فبدأوا يتكلمون بين عامة المسلمين وعامة الناس وينشرون ذلك، وهذا المسلم العامي يتوقع أنه هو ينشر الحق وخدمة للدين، وشجعون على ذلك، أنت تنشر الحق وتنشر الدين، ويبدأ ينشر ذلك وليس له أي علم في ذلك. ماذا نشر؟ نشر البغضاء بين المسلمين. ردوا عليهم العلماء، يأتي شخص متفلسف يأتي على العالم من علماء العراق أو من علماء الأزهر الشريف أو من علماء المغرب أو من علماء باكستان أو من علماء الهند أو من علماء تركيا أو من علماء الأرض جميعا، يقول له لا تنشر العداوة بين المسلمين، لماذا رد على فلان ورد على فلان، وهو من نشر البغضاء أصلا، وهو من بادر أصلا، وهو من دفع المليارات من الدولارات على المطابع والجامعات وبناء المواقع الإلكترونية وبناء البرامج ودفع الفلوس للدعاة وبناء قنوات فضائية لهم، من فعل ذلك؟ من جعلهم يرددون هذا كافر هذا مبتدع هذا كافر هذا مبتدع؟ لكل عالم ولكل متعلم ولكل مسلم، من نشر من فعل ذلك؟ من علم هذا المسلم البسيط، يعني أقصد بساطة الذهن، يعني ليس لديه من العلم كثير، من علمه ذلك؟ هؤلاء. من أنفق المال؟ هؤلاء. فيأتي عالم لا يملك من الأموال ولا يملك من السلطة ولا من الجاه، بعلمه الذي ورثه عن شيوخه كابر عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدمر حججهم ويكشف عورتهم ويفضحهم أمام الناس، فيجدون عقبة صعبة مع إيش قلة إيش ماله وسلطانه، فيأتوا له لماذا أنت تقول ذلك، أنت تفرق بين المسلمين؟ لا يا عزيزي، الذي فرق بين المسلمين بالقول والفعل والسلاح ابن عبد الوهاب وأتباعه، اذهب لهم فاسكتهم وقل لهم يكفي، لديكم من القرون قتلتم ونهبتم الأموال والأعراض ونشرتم البغضاء بين المسلمين، والمسلم لا يعرف لماذا يبغض ذلك، هو لا يفهم، لكن بيده مختصر مطوية من المطويات صفحات معدودة يقرأها هذا كافر هذا كافر هذا كافر هذا كافر، مسألة يسيرة. لا، هذه ليست مسألة يسيرة، أنت في طامة كبرى. وهذا فكر الخوارج. نهج العلماء أنه لا يتكلمون في هذه المسائل إلا لأهل الاختصاص، لكن إذا أجبروا على ذلك ونشرت الفتنة بين المسلمين فيجب على طالب العلم أن يتكلم ويرد جهارا نهارا، وإلا يظن أن الحق لدى الخوارج. لماذا؟ لأن لا يوجد من يرد عليهم، فتظن الناس عامة الناس أنهم هؤلاء. إذن من البغضاء ولا تباغضوا، نشر مسائل في الإيمان والعقيدة بين عامة المسلمين بين ليس لديهم اختصاص في ذلك، وهذا فكر الخوارج. فإيش يفرقون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والذي يرد عليهم هو يريد أن يرجع لحمة هذه الأمة، يريد أن يرجع تكاتفهم. ولهذا قال العلماء ويقولون وما زالوا يقولون نحن لا نكفر المسلمين، من لديهم نفس القبلة آمنوا بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويصلون إلى هذه القبلة ويؤمنون بكتاب الله العزيز العظيم القرآن الكريم، متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبين لصحابته رضوان الله عليهم جميعا، محبين لآل بيته عليهم السلام. لكن فكر الخوارج لا، لا، فيه مرض في القلب، يشعر بالشفاء عندما يكفر، عندما يكفر شخصا مسلما مؤمنا من العلماء، عندما يكفر عالما يشعر بالراحة أكبر، يشعر أنه أصبح عالما على كثر جهله. لماذا؟ لأن كفر عالم بارز، مغرور، جاهل، والعتب ليس عليه، العتب على من علمه الجرأة وعلمه هذه الكلمات. إذن لا تبغضوا، لا تنشروا أسباب البغضاء، لأن البغض والكراهية هي صفة في خلقة الإنسان. فعندما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، أي لا تنشروا ما يؤدي إلى البغضاء من قول أو فعل، من قول أو فعل في الدنيا، في مسائل الدنيا، في مسائل الدين. إلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ويقبلنا ويغفر لنا ويعفو عنا. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم وفرج كربهم واكشف غمهم وهمهم. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد، اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد، اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واقض حوائجهم، اللهم انت اعلم بحوائجهم، اللهم انت اعلم بحوائجهم، اللهم رفعوا الأيدي إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين، اللهم فرج عن المهجرين والمكروبين يا رب العالمين. تقبل منا وقبلنا، تقبل منا وقبلنا، وارزقنا قلوبا سليمة طاهرة يا أرحم الراحمين. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، انصرنا على من ظلمنا. اللهم أنت أعلم بأعدائنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله ربي زدني علما، اللهم زدني علما، اللهم زدني علما، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كربنا، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم انزل السلم والسلام والأمان والاطمئنان على كل بلد مسلم. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب السماوات والأرضين. يا الله ربي زدني علما، اللهم تقبل منا وقبلنا واغفر لنا واعفو عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى.